بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: كتاب الصلاة، أي هذا الكتاب تذكر فيه أحكام الصلاة فريضة كانت أو نافلة، سواء كانت الجمعة، سواء كانت الفروض الخمسة أو الجمعة أو العيد أو الكسوف، فكل ما يتعلق بالصلاة فرضها ونفلها فإنه مذكور في هذا الكتاب المختصر، وذلك لأهمية الصلاة، إن الصلاة لها مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى ومنزلة عالية، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. فإذا دخل الكافر في الإسلام فأول ما يؤمر به الصلاة، ثم الزكاة لأنها قرينتها، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول وهو المدخل للإسلام. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا كما في قوله تعالى عن الكفار: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. والصلاة أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات العملية، عبادات العملية أول ما فرض الصلاة، وذلك في ليلة الإسراء والمعراج في مكة قبل الهجرة، قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في مكة قبل الهجرة، وأيضا فرضت في السماء، فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في السماء، بينما بقية الشرائع تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض. وأيضا الصلاة فرضها الله مباشرة بينه وبين رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وخاطبه بها، بينما بقية الشرائع ينزل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. فهذا كله مما يدل على عظمة الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. والصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، أي ادعو لهم إذا أخذت الزكاة منهم فادعوا لهم بالبركة والخير. أما في الشرع فالصلاة هي العبادة المشتملة على أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم في التسليم، هذه حقيقة شرعية. وأما الدعاء فهو حقيقة لغوية. فمن جحد وجوب الصلاة فهو كافر بإجماع المسلمين. لو قال ما هو بالدين صلاة، ومن لا يصلي ولا يعترف بالصلاة وهو يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم، نقول لا هو كافر مرتد عن دين الإسلام بإجماع المسلمين، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. وأما إن كان يقر بوجوبها وتركها تكاسلا، الصحيح من قولي العلماء أنه كافر أيضا، لأن الله سبحانه اشترط في قبول إسلام الكفار أن يقيموا الصلاة، إن تابوا وأقاموا الصلاة. إذا تابوا ولم يقيموا الصلاة فإنهم ليسوا إخواننا ولا نخلي سبيلهم بل نجاهدهم. وأيضا الله جل وعلا قرنها مع التكذيب بالدين، قال تعالى في آخر سورة القيامة: فلا صدق ولا صلى، لما ذكر وفاة الإنسان، لما ذكر الوفاة وفاة الإنسان أنه إذا كان لا يصلي ومات على ذلك قال فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فجعل مقابل التصديق التكذيب ومقابل الصلاة تولي، وقرن الصلاة قرن ترك الصلاة مع التكذيب، والتكذيب كفر بإجماع المسلمين، كذلك ترك الصلاة لأن الله قرنه معه. وأيضا في السنة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فما بين العبد وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة. وقال في الحديث الآخر: بين العبد قال في الحديث الآخر: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا بإجماع الصحابة كما حكاه عنهم شقيق بن عبد الله تابعي الجليل، قال: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون عملا تركه كفر إلا الصلاة. فهذا إجماع من الصحابة يحكيه هذا التابعي الجليل، وتلقاه الحفاظ بالقبول ولم ينكروه عليه. فالذي يترك الصلاة متكاسلا كافر، الكفر الأكبر مخرج من الملة. وأما أهل القول الثاني أنه يكفر الكفر الأصغر ويفسرون بين العبد وبين الكفر يقولون الأصغر، نقول الأصغر لا يعرف بالألف واللام، إذا عرف الكفر بالألف واللام فهو الأكبر، وإذا جاء منكرا فإنه كفر أصغر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كفر منكر يعني كفر أصغر. فإذا نكر الكفر فهو الأصغر، وإذا عرف بالألف واللام فهو الأكبر، وقد جاء في الحديث الصحيح معرفا باللام. وبناء على ذلك فإن القول الثاني مخالف للأدلة الصحيحة، وأن المراد أنه يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة، فلا يلتفت إلى هذا القول ما دام أنه مخالف للدليل. نعم. كتاب الصلاة: تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا. تجب الصلوات الخمس، الصلوات الخمس على كل مسلم، فلا تجب على الكافر حتى يسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. فما دام أنه لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه لا يطالب بالصلاة، ولو صلى لا تصح منه، لأن الكافر لا يقبل له عمل حتى يسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلا يطالب بالصلاة حتى يسلم. مكلف يخرج بذلك غير المكلف، مسلم لكنه غير مكلف، وهو الصغير الذي لم يبلغ، قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصغير حتى يحترم. وكذلك يدخل في هذا من بلغ لكنه غير عاقل كالمجنون والمعتوه، فهذا لا يجب عليه شيء، لأنه ليس عنده عقل ولا قصد صحيح وليس مكلفا. تكليف يتبع العقل مع البلوغ، لكن الصغير الذي دون البلوغ إذا كان مميزا بلغ 7 سنين فإنه يؤمر بالصلاة من أجل أن يتدرب عليها، بقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فرقوا بينهم في المضاجع. وتصح منه نافلة، تصح منه الصلاة نافلة، أما الفريضة فلا تجب عليه إلا بالبلوغ مع العقل. نعم. تجب الخمس على كل مسلم، أما ما عدا الخمس إنه لا يجب، ما عدا الخمس من الصلوات فإنه لا يجب، وإنما هو نافلة، بدليل أن الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الصلاة الصلوات الخمس. قال: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تطوع، إلا أن تطوع. فدل على أن ما عدا الصلوات الخمس من النوافل فإنه تطوع، كصلاة الليل والتراويح وصلاة الضحى وتحية المسجد والوتر وغير ذلك من الصلوات، صلاة العيد، صلاة الكسوف، هذه كلها نوافل. نعم. يجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء. يستثنى من المسلم المكلف الحائض، الحائض ليس عليها صلاة ولا تؤمر بقضائها مدة الحيض، لأن النساء كنا يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركن الصلاة والصيام، ثم يؤمرن بقضاء الصيام ولا يؤمرن بقضاء الصلاة. ومثلها النفاس، لأن النفاس له أحكام الحيض في الجملة، فليس عليها صلاة ولا صيام، يعني ليس عليها صلاة لا أداء ولا قضاء. وأما الصيام فليس عليها صيام أداء، لكن يجب عليها قضاء. نعم. إلا حائضا ونفساء، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز. هذا الذي سبق بيانه. نعم. وعلى وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. نعم. ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. الصلوات الخمس مقيدة بقيود، هو هوى الإنسان يصلي على حسب هواه ويقول المهم أني أصلي، لا، ما هو المهم أنك تصلي، المهم أنك تصلي كما أمرك الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا جعل الصلاة لها مواقيت لا يقبلها في غيرها، قال تعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة في أوقات معينة لا يقبلها الله إلا فيها. فلا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها، يقدمها أو يؤخرها بدون عذر، ولو صلى في غير الوقت من غير عذر صلاته غير صحيحة، لأنه لم يصل الصلاة التي أمر بها. أما من فات عليه الوقت وهو معذور بنوم غلبة، بنوم غلبة، فإنه يقضي إذا استيقظ، أو نسي، فات عليه الوقت لأنه نسي الصلاة فإنه يقضيها متى ما تذكر أو استيقظ. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الصلاة لها وقت لا بد من أدائها فيه إلا لعذر. أيضا الصلاة لها جماعة بالنسبة للرجال، هم تصلي لحالك منفرد، تترك المساجد، تترك صلاة الجماعة، لا، لازم تصلي مع الجماعة. الجماعة الصلاة مع الجماعة فريضة واجبة، ولا يجوز لك أن تترك صلاة الجماعة بدون عذر، دون عذر شرعي. نعم صلاتك صحيحة لو صليت، لكن عليك إثم، عليك إثم عظيم لترك الجماعة من غير عذر. نعم. ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته. ويحرم تأخيرها عن وقتها الذي شرع الله فيه، ويأتي بيان المواقيت، يأتي بيانها إن شاء الله. يحرم إخراجها عن وقتها إلا لضرورة. إنسان ما يستطيع يصلي، حان عليه الوقت وما يستطيع حتى خرج الوقت، هذا معذور يصلي إذا تمكن، ويكون ذلك قضاء. هذه المسألة. المسألة الثانية، يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بنية الجمع، جمع تأخير لمن يباح له الجمع وهو المسافر والمريض، وكذلك بين العشاءين في حالة المطر، ففي هذه الحالة يجوز تقديم المتأخرة صلاتها مع الأولى، أو العكس، تأخير الأولى وصلاتها مع الأخيرة من أجل العذر. أما بدون عذر فلا يجوز الجمع، ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، ولا تقبل إذا أخرجها عن وقتها بدون عذر. ولا يقول أنا أنام النوم، النوم الغالب، الإنسان اللي نوى يقوم ومن عادته أنه يقوم، لكن في بعض الأحيان غلبه النوم وهو ينوي أن يقوم، هذا معذور. أما إنسان يتعمد يقول أنام ومثل ما قمت بصلي، مثل ما يفعله كثير من الذين ابتلوا بالسهر في الليل على الفضائيات وعلى اللعب والقيل والقال، ثم إذا أقبل الصباح ناموا تركوا صلاة الفجر، يقولون إذا قمنا صلينا. ما هذا؟ تلاعب بالعبادة، لا يجوز تأخيرها عن وقتها متعمدا من غير عذر شرعي. نعم. ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. الضرورة في صلاتين فقط، صلاة العصر وقتها ينقسم إلى قسمين، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الخيار من دخول الوقت العصر إلى أن يصير، إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس، هذا وقت اختيار. ووقت الضرورة من اصفرارها إلى أن تغرب. الوقت الثاني الذي له اختيار وضرورة العشاء، وقتها المختار إلى ثلث الليل، وما بعد ثلث الليل إلى طلوع الفجر، هذا وقت ضرورة. نعم. ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته، إلا لمن له الجمع بنيته وهو المسافر والمريض، والجمع بين العشاءين لشدة المطر أو الوحل. نعم. ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا، أو أنه جاء عليها آخر الوقت ولكنه يشتغل بتحصيل شرط، إما ما يتوضأ فيه ولا بعد حصل على الماء، فينتظر حتى يحصل على الماء ولو خرج الوقت، لأن الطهارة بالماء شرط من شروط صحة الصلاة، وهو يشتغل بذلك فينتظر حتى يحصل على الماء ولو خرج الوقت. هذا قول، وهو المذهب. والقول الثاني أنه لا، أنه يصلي ولا بالتيمم، يصلي بالتيمم ولا يترك الوقت يخرج، يستغل بشرطها الذي يحصله قريبا. أما إذا كان يدري أنها الشرط ما هو حاصل إلا متأخر، فليس له الانتظار، بل يتيمم ويصلي. نعم. ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته، ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا. يحصل قريبا يعني هو يشتغل فيه وماشي في تحصيله، فهذا ينتظر حتى يحصل على الشرط ولو خرج الوقت. لكن إذا كان يعلم أنه ما هو حاصل من الشرط إلا متأخر، فإنه لا ينتظر. نعم. وجاحدها كافر، هذا هو الذي سبق أن من جحد وجوبها كفر، وهذا بالإجماع. اللي يقول أن الدين ما هو الصلاة، الصلاة عبادة طيبة لكن ما هي بلازم، إنسان مسلم ولو لم يصلي، هذا يقوله بعض الجهال أو المخذولين أو الزنادقة، هذا كفر بالإجماع والعياذ بالله، هذا كفر بإجماع أهل العلم، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم. فصل. الأذان والإقامة. نعم. من شروط صحة الصلاة الوقت، أن تؤدى في وقتها. كيف يعرف الناس الوقت؟ الناس كيف يعرفون الوقت؟ يعرفونه بالأذان، يعرفونه بالأذان، ولذلك شرع الله الأذان وهو النداء، وهو الإعلام بدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت، هذا هو الأذان، أو قرب دخوله في الفجر، الأذان الأول، هذا هو الأذان. والإقامة تابعة للأذان، الإقامة تابعة للأذان، وهي أذان آخر، قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة. فالأذان إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام بحضور الصلاة، إعلام بحضور الصلاة. نعم. الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال. الأذان والإقامة فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي المقصود وجوده دون نظر إلى من يقوم به، المقصود وجوده دون نظر إلى من يقوم به، فإذا قام به من يكفي حصل المقصود وسقط الإثم عن الباقين، بخلاف فرض العين فإنه يطلب وجوده وينظر إلى من يقوم به، هذا فرض عين على كل أحد. فالصلاة فرض عين، والأذان فرض كفاية، إذا قام به من يكفي حصل المقصود وسقط الإثم عن الباقين، وإن تركه الكل أثموا، إن صلوا بلا أذان صحت صلاتهم لكن يأثمون بترك الأذان، وهو شعيرة من شعائر الإسلام، لو تركوه تهاونا أو تكاسلا فهذا خطأ. أما إذا أبوا يؤذنوا، إذا أبوا يؤذنوا قالوا الأذان ما هو بلازم، حنا نصلي بلا أذان، فإن ولي الأمر يقاتلهم، يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم، لأنهم تركوا شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه يستمع أو يتسمع، فإن سمع من القوم أذان تركهم، وإن لم يؤذنوا أغار عليهم، فالأذان علامة على المسلمين، وهو شعيرة من شعائر الإسلام. نعم. الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال الأحرار. على الرجال، أما النساء فليس عليهما أذان ولا إقامة، وإنما الأذان والإقامة على الرجال فقط. نعم. الأحرار، لأنه ما ورد أن النساء يؤذن، ولا ورد أنهن يقمن، ولم يؤمرن بذلك، ولأن صوت المرأة عورة، فإذا رفعت صوتها يخشى من الفتنة. نعم. الرجال الأحرار، الأحرار يخرج المماليك، المماليك ليس عليهم أذان، فلو أذن مملوك لم يكفي أذانه. يؤذن لنفسه إذا أراد يصلي يؤذن لنفسه، لكن للناس عموما لا، لا بد أن يكون المؤذن حرا. نعم. المقيمين. الشرط الثالث شرط الوجوب الإقامة والاستيطان في البلد، فإن كانوا مسافرين فالأذان والإقامة في حقهم سنة وليست فرضا. الإقامة الأذان والإقامة في حق المسافر سنة وليست فرضا، أما في حق المقيمين فهما فرض. نعم. للخمس، الصلوات الخمس، ولا ينادى لغيرها، فلا ينادى لصلاة التراويح ولا ينادى لصلاة العيد، وإن كانت تشرع لها الجماعة لكن لا يؤذن لهما. أما الكسوف فقد ورد أنه ينادى له الصلاة الجامعة. نعم. للخمس المؤدات. المؤدات يعني فرض، الأذان والإقامة فرض كفاية للصلوات الخمس المؤدات. أما المقضية إذا أراد جماعة أن يقضوا فاتهم الصلاة في الوقت وأرادوا أن يقضوها فإنهم يستحب لهم أن يؤذنوا، وليس ذلك فرضا عليهم، يستحب لهم أن يؤذنوا ويقيموا، يؤذنوا مرة واحدة ثم يقيمون لكل صلاة، هذا من باب السنة لا من باب الفرض. نعم. للخمس المؤدات والجمعة، ويفرض الأذان للجمعة، والأذان الفرض هو الأذان الثاني الذي بين يدي الخطيب حينما يدخل للخطبة، هذا هو الفرض. أما الأذان الأول هذا سنة، مثل أذان الفجر الأول سنة، الأذان الأول سنة للفجر وللجمعة، وأما الأذان الثاني للفجر والجمعة فهما فرض. نعم. ولا يصح إلا مرتبا. شروط صحة الأذان عرفنا حكمه، متى يكون فرضا ومتى يكون سنة، ومن يجب عليه ومن لا يجب عليه. نريد الآن أن نعرف شروط صحة الأذان. نعم. ولا يصح إلا مرتبا. لا يصح الأذان إلا مرتبا، جمله، جمل الأذان الواردة بأن يكبر تكبيرات الأربع ثم يشهد الشهادتين أن لا إله إلا الله، ثم الشهادتين أن محمد رسول الله، ثم الحيعلتان، ثم التكبيرتان، ثم التهليل، على هذا الترتيب. ولو أنه بدأ بلا إله إلا الله ثم أتى بالتكبير بعدها، أو عكس، يعني بأن أتى بحي على الصلاة ثم أتى بالتكبير أو بالشهادتين، فإنه لا يصح، لأن الأذان ورد مرتبا، ورد مرتبا، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا وأقره، فلا يجوز تغيير هذا الترتيب. نعم. متواليا. متواليا مرتبا هذا واحد الشرط الأول، متواليا بأن يكون كل كلمة بعد التي قبلها مباشرة، فلا يتأخر تأخرا كثيرا ثم يأتي بالكلمة الثانية، لا. أما إذا تأخر لعذر، كان أصابه سعال أو عطاس أو شيء ضروري أو يتنفس فلا بأس، أما إذا أخر فاصل، إذا فاصل بين جمل الأذان من غير عذر فصلا طويلا فإنه لا يصح، لأنه هكذا ورد مرتبا وورد متواليا. نعم. منويا. شرط الثالث النية، لأن الأذان عبادة، قد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو أتى بألفاظ الأذان رافعا صوته وهو لا يقصد الأذان، إنما يريد أن يتعلمها أو يعلمها غيره ولا يقصد الأذان، لم يصح. نعم. من ذكر. ويشترط لصحة الأذان أن يكون المؤذن ذكرا، لأن سبق لنا أن المرأة لا يشرع لها الأذان، إنما هذا في حق الرجال. والذين كانوا يؤذنون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم الرجال. نعم. من ذكر مميز. من ذكر يبلغ السن المجزئة، ويبدأ هذا من سن التمييز، إذا كان الصبي مميزا صح أذانه، لأنه تصح منه العبادة كما سبق، صح منه الصلاة ويؤمر بها، فيصح منه الأذان. نعم. أما دون من دون التمييز فلا يصح أذانه. نعم. عدل ولو ظاهرا. يشترط العدالة في المؤذن، يخرج الفاسق فلا يصح أذانه. لماذا؟ لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، إعلام بدخول الوقت وهو خبر، ويشترط في المخبر أن يكون عدلا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالفاسق غير عدل ألا يقبل أذانه، لأنه يخبر عن دخول الوقت وهو مؤتمن، هو مؤتمن على دخول الوقت. نعم. عدل ولو ظاهرا، يعني يكفي أن ما نعلم عنه شيء، هذا يعني ما يطلب منا أننا نعرف عدالته ظاهرا وباطنا، لا، حنا نعامله بحسب ما يظهر، ما دام ما يظهر من الشيء فإنه عدل في الظاهر، يكفي هذا. نعم. وبعد الوقت لغير فجر. نعم. وبعد الوقت. نعم. يشترط أيضا من شروط صحة الأذان أن يكون على دخول الوقت، فلو أذن قبل دخول الوقت لم يصح إلا في حالتين: الحالة الأولى أذان الفجر، يجوز أن يؤذن قبل الوقت لكن لا بد من الأذان على الوقت، والأذان الأول يكون ليتهيأ الناس، فالذين يتهجدون ينهوا تهجدهم بالوتر، والنائمون يستيقظون إذا سمعوا الأذان الأول، هذا هو الحكمة فيه. والأذان الثاني هذا لدخول الوقت، فيشترط لمن يؤذن أولا أن يكون هناك أذان آخر لئلا يغر الناس، والأذان الأول لا يقال فيه حي على الصلاة، هذه علامة عليه الأذان الأول، وإنما لا يقال فيه الصلاة خير من النوم، الأذان الأول لا يقال فيه الصلاة خير من النوم، إنما هذه الجملة تقال في الأذان الثاني، فرقا بينه وبين الأذان الأول، هذا في الفجر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، هذا خطاب للصائمين، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كان له صلى الله عليه وسلم مؤذنان، أحدهما بلال رضي الله عنه، والثاني ابن أم مكتوم، كلاهما من المهاجرين، كلاهما من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن المهاجرين رضي الله عنهما. نعم. وسن كونه صيتا. انتهت شروط الأذان، انتقل إلى ما يسن في الأذان. يسن في المؤذن صفات: أولا أن يكون صيتا يعني مرتفع الصوت، فإن كان منخفض الصوت فإنه لا ينبغي جعله مؤذنا، لأن الناس لا يسمعون صوته فيفوت الغرض من الأذان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد الذي رأى في المنام الأذان وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنها رؤيا حق، فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، فدل على أن نداوة الصوت مطلوبة في المؤذن. نعم. وسن كونه صيتا أمينا. أمينا، سن كون المؤذن أمينا لأنه مؤتمن على الوقت، وأيضا هو مؤتمن على عورات الناس، لأن المؤذن يطلع في مرتفع أو على سطح أو في منارة، ربما يطلع على بيوت الناس، فلا بد أن يكون أمينا لا ينظر إلى بيوت الناس. نعم. عالما بالوقت. عالما بالوقت يعلم دخول الوقت بالعلامات الشرعية، فإن كان يجهل دخول الوقت فإنه لا يكون مؤذنا لئلا يؤذن قبل الوقت. والوقت يعلم بمراقبة الشمس ومتابعتها. نعم. ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل صلاة. هذه المقضيات يؤذن لها استحبابا، فيؤذن للأولى ثم يقيم لكل صلاة. نعم. ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام لكل صلاة. وذا يعني إذا صلى عدة فرائض، إما في حالة الجمع بين الصلاتين، أو إنسان فاتته عدة صلوات يريد أن يقضيها، فإنه يستحب له أن يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة، لكن لا يرفع صوته في البلد لئلا يغر الناس، يؤذن بقدر ما يسمع نفسه. نعم. وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الهيالة فيقول. يسن لمن سمع المؤذن أن يتابعه، بمعنى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه لا يقول مثله، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمتابعة المؤذن سنة. نعم. وسنة لمؤذن وسامعه حتى المؤذن استحب له أن يرفع صوته بألفاظ الأذان ثم يقولها سرا متابعة لنفسه. نعم. وسن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا. سرا يعني لا يرفع صوته. نعم. إلا في الحيعلة فيقول الحوقلة. وفي التثليل الحيعلة والحوقلة، هذا يعني قول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا قول حي على الصلاة، هذه الحيعلة. والحوقلة قول لا حول ولا قوة إلا بالله، اختصرها. هذا يسمونها النحت، يسمونها في اللغة النحت، يعني يأتي بحروف تدل على الجمل من باب الاختصار. نعم. وفي التثويب صدقت وبررت. الصحيح أنه حتى في التثويب، والتثويب المراد به قول الصلاة خير من النوم، وهذا في صلاة الفجر خاصة. الصحيح أنه يقول مثل قوله، يقول الصلاة خير من النوم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من سمع المؤذن إنه يقول ما يقول مثل ما يقول. ولم يستثني صلى الله عليه وسلم إلا الحيعلتين. الصحيح أنه يقول مثل ما يقول المؤذن حتى في الصلاة خير من النوم، لكن المذهب أنه يقول صدقت وبررت، ولكن هذا لا دليل عليه. نعم. وفي التثويب صدقت وبررت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء انتهى المتابعة للمؤذن، هذا السنة وفيه فضل. الشيء الثاني بعد فراغ المؤذن فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، ثم يأتي بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فإن من قال ذلك فإنه تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هذا فضل عظيم. نعم. يفرق فيه كثير من الناس. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، بعد فراغ الأذان. نعم. وقوله وهذا هو من المؤذن ومن السامع، كل منهم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، لكن سرا، لا كما يعمله المبتدعة على المناير والمكرهونات، يصارخون قبل الأذان وبعد الأذان ويأتون بألفاظ وابتهالات ما أنزل الله بها من سلطان، ويزيدون في الأذان، هذا زيادة على الأذان، هذا زيادة على الأذان وبدعة، لا يجوز هذا العمل. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه وقول ما ورد. نعم. الذي هو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، يعني التي ستقام، والدعوة التامة هي الأذان، لأن الأذان دعوة. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، قالوا إنها نزلت في المؤذنين لأنهم يدعون إلى الصلاة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة. الوسيلة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها قصر في الجنة لا تكون إلا لعبد صالح من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه وقول ما ورد والدعاء. نعم. وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. إذا أذن المؤذن والمسلم في المسجد فإنه لا يخرج، لقول عمار بن ياسر، لقول أبي هريرة أو عمار لا أدري الذي خرج بعد الأذان، أن قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، إلا لعذر، كان يكون إمام مسجد أو مؤذن مسجد يذهب إلى مسجده، أو يريد أن يتوضأ ويرجع إلى المسجد، لخرج لحاجة يقضيها سريعا ويرجع للمسجد فلا بأس، أو كان مرتبطا بموعد مع أحد أو مؤذن مسجد أو إمام مسجد فلا بأس بذلك للحاجة، أما أنه يخرج وما له عذر هذا معصية ولا يجوز، حرام عليه، لأن هذا معناه الإدبار عن إجابة الدعوة، وهذا تشبه بالشيطان لعنه الله، فإن الشيطان إذا أذن المؤذن هرب، الشيطان يهرب عند سماع الأذان. نعم. وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع. بلا عذر يقتضي خروجه ولو لم يرجع، إذا كان له عذر ولو لم يرجع، إذا لم يكن له عذر فلا يجوز إلا بنية رجوع. نعم. فصل. نعم. شروط صحة الصلاة ستة. نعم، شروط صحة الصلاة، انتهى من الأذان انتقل إلى شروط الصلاة. أفعال الصلاة تنقسم إلى أركان وإلى شروط، إلى شروط وأركان وواجبات ومستحبات. إلى شروط وأركان وواجبات ومستحبات. فأما شروطها فهي قبلها، وأما أركانها وواجباتها ومستحباتها فهي في داخلها، فهي في داخلها. والأركان جمع ركن، وهو الجانب الأقوى للشيء. نعم. والأركان 14، والواجبات 8، والسنن تزيد على 48 سنة قولية وفعلية. نعم. شروط صحة الصلاة 6. نعم. طهارة الحدث وتقدمت. طهارة الحدث وتقدمت في كتاب الطهارة، من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. نعم. ودخول الوقت. والنوع الثاني من الطهارة طهارة النجاسة، وهذه تأتي إن شاء الله. نعم. ودخول الوقت. الشرط الثاني دخول الوقت، قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلو صلاها قبل دخول الوقت لم تصح، كما أنه لو أخرها عن وقتها من غير عذر لم تصح أيضا. نعم. ودخول الوقت فوقت الظهر من الزوال حتى طيب عرفنا أن الوقت، أن الصلاة في الوقت شرط لصحتها، فما هي المواقيت؟ بينها. أما وقت الفجر، بطلوع الفجر، طلوع الفجر الثاني، طلوع الفجر الثاني. وأما الظهر فبزوال الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني زوال الشمس عن وسط السماء إلى الغرب. والعصر إذا تساوى الشيء وظله، الجدار وظله، العصا المركوز وظله، كل شيء مرتفع إذا تساوى هو وظله فقد دخل وقت العصر. والمغرب بغروب الشمس، والعشاء بمغيب الشفق الأحمر، علامات واضحة يعرفها الحاسب وغير الحاسب والعامي والمتعلم والبدوي والحضري، علامات واضحة ما تحتاج إلى كلفة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى حيث جعلها علامات واضحة بارزة ليست خفية لا يعلمها إلا المختصون. نعم. فوقت الظهر من الزوال حتى من الزوال ايش الزوال؟ زوال الشمس، لأن الشمس إذا طلعت ترتفع، لا تزال ترتفع من جهة المشرق، وينخفض الظل من جهة المغرب حتى تساوي الرؤوس، تسامت الرؤوس وهي تقلص الظل. هذا الوقت وقت نهي ما يصلى به. فإذا زالت إلى الغرب دخل وقت الظهر، وعلامة الزوال بروز الظل من جهة الشرق، بروز الظل من جهة الشرق يسمى الفيء، يسمى الفيء، هذا وقت الظهر، وهو زوال الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لزوال الشمس، واللام هنا لام توقيت. نعم. فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى، حتى يتساوى منتصب وفيئه، يعني شاخص، منتصب يعني شاخص، عصا، جدار، أي شيء مرتفع إذا تساوى هو وظله انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، وهذه علامة واضحة. إذا أردت تعرف اركز عصا وشف، قس العصا وقس الظل، فإذا تساويا دخل وقت العصر، دخل وقت العصر. نعم. من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. ظل الزوال هذا دقيق ولا يعرفه إلا أهل الحساب، لكن الشيء الواضح إذا برز الظل من جهة المشرق فقد دخل وقت الظهر. أما ظل الزوال هذا بحسب الميل، ميل الشمس، الشمس أحيانا تكون في جهة الجنوب ويصير هنا ظل من جهة الشمال عندما تتساوى الشمس والرؤوس، يصير ظل في جهة الشمال لأنه هي جنوب، أو العكس في الصيف تكون جهة الشمال يصير ظل وقت قيامها فوق الرؤوس، يصير لها ظل قليل من جهة الجنوب. فهذا الظل في الزوال يلغى ويحسب الباقي، فإذا تساوى مع الشاخص قد دخل وقت العصر. نعم. ويليه المختار للعصر. العصر يعني من تساوي الظل والشاخص يدخل وقت العصر، وكما سبق ينقسم إلى قسمين، وقت اختيار إلى اصفرار الشمس، ثم وقت ضرورة إلى الغروب. نعم. ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. له علامتان، يعني اصفرار الشمس أو إذا صار ظل الشيء مثليه، يعني طوله مرتين، انتهى وقت العصر المختار. نعم. والضرورة إلى الغروب. نعم. ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. المغرب بغروب الشمس، ويستمر يستمر إلى دخول وقت العشاء، دخول وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر، لأن الشفق نوعان، شفق أبيض وهو شعاع الشمس، وشفق أحمر، فالعبرة بالشفق الأحمر. نعم. ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. والشفق الأبيض يغيب قبل الشفق الأحمر. نعم. ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، ويستمر إلى ثلث الليل، وهذا أفضل أنه يأخر إلى ثلث الليل إذا لم يحصل عليه مشقة عليه أو على غيره، يعني يكون مرتبطا بجماعة، فإنه يصلي في أول الوقت رفقا بالناس. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤخر العشاء، ولكن يخشى أن يشق على أمته، يصلي في أول الوقت رحمة بالأمة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا في العشاء عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر. نعم. ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. ثلث الليل الأول، لأن الليل ثلاثة أثلاث، الثلث الأول والثلث الأوسط والثلث الأخير. نعم. والضرورة إلى طلوع فجر ثان. ووقت الضرورة للعشاء من ثلث الليل إلى طلوع الفجر. نعم. ويليه الفجر إلى الشروق. يليه الفجر وبدايته بظهور البياض المعترض في الأفق وهو الفجر الثاني، هذا هو أول الفجر. نعم. ويليه الفجر إلى الشروق، إلى شروق الشمس، إلى طلوع الشمس. نعم. وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها. لماذا تدرك الفريضة قبل فوات الوقت؟ يعني تكون أداء، إذا أدرك منها تكبيرة الإحرام قبل طلوع الوقت قد أدركها أداء فيكملها تكون أداء. والصحيح أنه لا يدرك إلا بإدراك ركعة، يدرك الوقت بإدراك ركعة، فإذا أتى بركعة قبل نهاية الوقت فقد أدركها أداء. أما إن أدرك أقل من ذلك فإنه يكون قد فات عليه الوقت. نعم. وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها هل على المذهب. نعم. لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، لكن يحرم تأخيرها إلى أن يضيق الوقت ولا يسعها. يقول ما دام أني بدرك الوقت بتكبيرة الإحرام أنا بعجل، خليها لما ما يبدأ إلا قدر تكبيرة الإحرام، نقول لا حرام عليك هذا. لكن هذا لو أنك غلبت أو نسيت ولم تنتبه إلا قبيل غروب الوقت بقدر تكبيرة الإحرام تكون أدركتها، أما أنك تعمد هذا الشيء هذا لا يجوز. نعم. لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها ولا يصلي حتى يتيقنه. لا، لكن يحرم تأخيرها، ويقول أنا ما دام أني أدرك الوقت بتكبيرة الإحرام أنا معي سعة، لا هذا ما يجوز، إنما هذا في المعذور الذي نسي أو انشغل، إذا أدرك منها قدر تكبيرة الإحرام أدركها أداء. أما الذي ليس عنده ضرورة فهذا لا بد أن يؤديها كلها في الوقت ولا يؤدي شيئا منها خارج الوقت. نعم. ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه، لا يصلي حتى يتيقن دخول الوقت، إما برؤية، إما برؤية أو بخبر ثقة، أو بخبر ثقة أن الوقت قد دخل، فإنه حينئذ يصلي. نعم. ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين. نعم. ويعيد إن أخطأ. ويعيد إن أخطأ. يعيد الصلاة إذا تبين له أنه صلى قبل الوقت، ولو كان ظن أنه دخل الوقت، أو أخبره أحد متوهم، تبين أنه متوهم، فما دام عرف أنه صلى قبل الوقت فإنه يعيدها. نعم. ومن صار أهلا لوجوبها. يكفي، نقف عندها. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ضابط الضرب للصغير المميز الذي بلغ 10 سنوات، فما ضابط ضربه؟ يضرب غير مبرح، يعني ضرب لا يؤثر في جلده أو يكسر عظما، إنما ضرب يؤلمه لكنه لا يؤثر بالجرح أو الكسر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في بعض الأحاديث أنه قال عليه الصلاة والسلام 5 صلوات من حافظ عليهن كان عهدا على الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فليس له عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. السؤال: هل دخوله في المشيئة دليل على أنه لم يكفر كفرا أكبر؟ هذا يستدل به من يرى أنه لا يكفر، لكن أنا سمعت من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن آخر الحديث غير محفوظ، أن ومن لم يحافظ عليها هذا وما بعده غير محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. المحفوظ أوله فقط من حافظ عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من ترك بعض الصلوات ولو صح؟ انتبهوا، ولو صح فإن هذا يعتبر من المتشابه، يرجع فيه إلى المحكم، والمحكم يدل على أن من ترك الصلاة متعمدا يكفر، هذا هو المحكم. أما يأتينا دليل متشابه فإننا لا نأخذه ونترك المحكم، هذه قاعدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من ترك بعض الصلوات تكاسلا غير جاحد، وأحيانا يؤخرها متعمدا متكاسلا حتى يخرج الوقت، ما حكم فعله؟ لا يخفى حكم فعله أنه حرام، ولا تصح صلاته إذا أخرها، فعليه التوبة، يكفر بذلك. إذا أخرجها عن وقتها متعمدا يكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. فلم يأمر بالصلاة إذا ذكرها إلا الناسي والنائم فقط، دل على أن المتعمد لا يصليها، لأنها لا يكفيه صلاتها، لابد من التوبة الدخول في الإسلام. هذا خطر عظيم، الصلاة تساهل فيها الناس ويتبعون الرخص والأقوال وما أدري كيف، وفي خلاف ولا ما في خلاف، هذا ما يصلح. هذا ما يدري ذمة الإنسان، إنسان ما يفرط بدينه علشان قال فلان وقال فلان، يأخذ الدليل ما دل عليه الدليل لتبرأ ذمته. نعم نعم. نسمعهم يقولون: أنتم ما تقبلون إلا كلامكم، ولا تقبلون كلام الناس ولا كلام الأئمة والعلماء. نقول له: يا أخي، نحن نقبل ما يدل عليه الدليل، سواء كان عندنا ولا عند غيرنا، إن هدفنا معرفة الحق، فإذا كان الحق مع من خالفنا فيجب علينا أن نتبعه ولا نتعصب لرأينا، هذا هو الذي نسير عليه، نحن نتبع الدليل. يقول: هذا إمام، كيف ما تقبلون قوله؟ يقول: الإمام ليس بمعصوم، هو إمام، نعم نحن نعترف بذلك أنه إمام، ونجله ونحترمه ونعرف له قدره وفضله، لكن ليس بمعصوم يا أخي، وهو ما تعمد الخطأ، هو لم يتعمد الخطأ، فكيف نأخذ بقول من خالف الدليل؟ هو ما نقول أنه خالف الدليل متعمدا، حاشا وكلا، نقول أنه اجتهد وأخطأ. وهم يقولون: إذا خالف قولنا قول رسول الله فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرضون لنا أن نقلدهم على خطأ، وهم ليسوا معصومين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من خاف خروج الوقت إذا توضأ أو اغتسل، فهل له أن يتيمم؟ هذه المسألة التي مرت قلنا لكم فيها رأيان في المذهب، حدها أنه يتيمم ويصلي ولا يخرج الوقت، وهذا هو الصحيح. قول الثاني أنه ما دام أنه يتوضأ أو أنه يسعى في تحصيل الوضوء فإنه ينتظر حتى يتوضأ، ولكن هذا مرجوح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا مرض المسلم ومكث في مرضه ثلاثة أشهر ولم يكن يعرف نفسه، أي قد زال عقله، ثم شفي بعد ذلك، فهل يلزمه قضاء الصلاة؟ لا، هذه مدة طويلة وهو ليس عنده عقل، لا يلزمه قضاء الصلاة، لأنه غير مكلف في هذه الفترة التي ليس معه عقل، هو غير مكلف، لكن إذا عافاه الله وشفاه يصلي في المستقبل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في بعض المدارس يتركون جهاز الراديو أمام الميكروفون ليكون أذانا، فهل فعلهم صحيح؟ لا، هذا ما يسمى أذان، إنما يسمى تنبيه بس فقط، وليس أذان، ولا يحصل به فضل الأذان، لأن الأذان عبادة لا بد أن يقوم به مسلم، لا بد أن يقوم به مسلم، ولا بد من النية كما سمعتم، لا بد من النية أنه عبادة. والشريط ما جماد، ما عنده نية ولا عنده قصد، نعم، إنما هو صوت محبوس فقط، نعم. يقول فضيلة الشيخ، فالذي يطلب من هؤلاء وفقهم الله وأثابهم أن يؤذنوا في الدوائر، يؤذنون، يجعلون مؤذن لذكر الله عز وجل وطرد الشياطين، وهم على أجر ولا يكتهون بالشريط، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وفي بعض المدارس يجعلون طفلا صغيرا يؤذن لتدريبه ويخطئ خطأ كثيرا، فهل أذانه صحيح؟ هو صحيح إذا كان مميز يصح أذانه، لكن إذا كان يخطي بما يغير المعنى، إذا كان يخطي خطأ يغير المعنى فإنه لا يصح، أما إذا كان لا يغير المعنى فلا بأس، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح للآباء أن يحضروا أبناءهم هل يباح للآباء أن يحضروا أبناءهم إلى المسجد وعمر الطفل 4 أو 5 أو 6 سنوات؟ لا، إذا كان ما تصح منه الصلاة فلا يحضر، إلا إذا كان يخاف عليه، إذا كان يخاف عليه فلا بأس أن يحضره من أجل أن يأمن عليه، أما إذا كان لا يخاف عليه فإنه يتركه في البيت ولا يحضره للمسجد، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أذن فلما وصل حي على الصلاة قالها مرة واحدة، فهل يصح أذانه إن كان ناسيا؟ وإن لم يصح فهل يعيد من أول الأذان أو من حي على الصلاة؟ إن كان الوقت قريب فهو يأتي بما ترك وما بعده من الأذان، أما إذا طال الوقت فإنه يعيد الأذان من أوله، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دخلت المسجد وكان المؤذن قد شرع في الأذان، ولما وصل للشهادتين أصابه سعال شديد لم يتمكن من إكمال الأذان، فأشار إلي فأكملت من حيث وقف، فهل فعلي صحيح؟ لا، فعلك ليس صحيحا، الأذان ما يكون من اثنين، فلو بدأت من الأول تبدأ من الأول ولا تبني على الأذان المنقطع، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد أنه يسن للمؤذن أن يكون عالما بالوقت، فهل يكتفى بذلك معرفته بتقويم أم القرى وأخذه به؟ نعم، تقويم أم القرى منضبط ومجرب فلا بأس بالعمل به، أما إذا كان عندها أهلية وعنده معرفة ويريد أنه يعرف الوقت بنفسه هذا شيء طيب، أما إذا كان ما عندها أهلية ولا يدري فتقويم أم القرى معتمد ومعمول به من وقت طويل، من وقت الملك عبد العزيز رحمه الله تعاقب عليه لجان شرعية وأقروه فيعتمد، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى الكافر فهل تعد صلاته دخولا في الإسلام لأنه يأتي بالشهادة في التشهد ويقرأ بالفاتحة التي فيها إقرار بالتوحيد؟ إذا صلى قاصدا الصلاة أو أذن قاصدا الأذان يدخل في الإسلام، أما إذا فعل ذلك لا عن قصد وإنما من باب المحاكاة فقط فلا يدخل في الإسلام، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من أوروبا يقول، عندنا كثير من الشباب في بلادنا لا يصلون لأنهم قد شغلوا بالشهوات، نعم. نعم. يقول هذا سائل من أوروبا يقول، عندنا شباب في بلدنا لا يصلون لأنهم قد شغلوا في الشهوات وهم يعترفون بالإسلام، فهل نحكم عليهم بالكفر؟ نعم، ترك الصلاة متعمدا فإنه يحكم عليه بالكفر، وقولهم نحن مسلمون غلط، ما هو صحيح، لا إسلام لمن لا يصلي، ترك الصلاة متعمدا فلا إسلام له، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمؤذن أن يؤذن وهو على جنابه؟ وإذا كان جائزا فهل الأولى بحقه ألا يؤذن؟ طهارة في الأذان سنة ما هي بواجب، فلو أذنوا عليه حدث أكبر وأصغر صح أذانه، لكن يستحب أن يكون على طهارة لأن الأذان عبادة، يستحب أن يؤديها وهو على طهارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول أنا أشتغل أو أعمل في شركة في بلد الكفار، فهل يجب علي أن أؤذن هناك؟ أذن بقدر ما تحتاج فقط، لا ترفع صوتك، ربما يؤذونك أو فأذن بقدر ما تحتاج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما السنة في أذان صلاة الجمعة الأول؟ هل هو قبل الصلاة بساعة أو أقل أو أكثر، وما ضابطه؟ حسب الحاجة، ليس له تحديد، حسب الحاجة، حاجة البلد. إذا كان البلد متباعد الأطراف يحتاج الذهاب إلى الجمعة إلى وقت، فإنه يقدم الأذان كما أمر به عثمان رضي الله عنه لما توسعت المدينة في عهده، انشغل الناس بالزراعة والبيع والشراء، أمر بالأذان الأول حتى يشعر الناس عن قرب وقت صلاة الجمعة فيتهيئون ويذهبون. فهذا بحسب الحاجة، تقديمه وتأخيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الأفضل، الإمامة أم الأذان؟ خلاف بين العلماء، منهم من يقول الأفضل الإمامة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام ولا يختار إلا الأفضل، منهم من يقول الأذان أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين، فالأذان أفضل. وعمر يقول لولا الخلافة لأذنت، وجاء في الحديث أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وكما سمعتم في تفسير قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بناء على ذلك بعض العلماء يرى أن الأذان أفضل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع أذانا في الحرمين للتراويح والقيام بقولهم صلاة القيام أثابكم الله، فهل هذا الفعل مشروع؟ لا، هذا غير مشروع، ما يقال صلاة القيام أثابكم الله، إنما هذا شيء أحدث ولا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحيعلة يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد ذكر بعض الفقهاء أنه يزيد العلي العظيم، فهل لذلك سند؟ لا أعرف له سند. يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا زاد العلي العظيم فلا بأس، لأنه زيادة ذكر، لكن أنا لا أعرف أن فيه زيادة العلي العظيم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أصيب أكثر الأحيان بضيقة صدر بسبب بعض المشاكل التي تحصل. نعم. أصيب أكثر الأحيان. كيف يصيب؟ أصاب أكثر الأحيان بضيقة صدر بسبب بعض المشاكل التي تحصل لي في هذه الحياة، وفي أثناء هذه الضيقة لا أحضر صلاة الجماعة في المسجد من كثر ما أعاني، فأصلي في البيت، فما حكم عملي هذا علما أنه خارج عن إرادتي؟ إذا كنت لا تستطيع الحضور فأنت معذور في هذا، أما إذا كنت تستطيع الحضور فيجب عليك الحضور ولو إن عندك ضيق نفس تحضر، وربما يكون هذا بل قطعا أنه سيكون إن شاء الله سبب لزوال ما تجده. الصلاة تشرح الصدر، ذكر الله يشرح الصدر، إذا جيت مع أخوانك ومع المسلمين ورأيت أخوانك يستاسع صدرك ما في شك، ويبعد عنك الشيطان، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما السنة في الأذان؟ هل هو الجمع بين الجمل أو ذكر كل جملة وكذلك الإقامة؟ لا، كل جملة لحالها، ما تقرن تكبيرات في تكبيرها لحالها ولا تقرن، ولا يقرن بين جملتين. نعم، هذا هو الأصل والأفضل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من السنة الالتفات في الحيعلة، وكيف يكون ذلك إذا كان مع وجود المكبر؟ نعم، يلتفت في الحيعلتين، حيعلة حي على الصلاة، يلتفت يمينا، حي على الفلاح يلتفت شمالا، على شماله يعني، ولو كان عنده مكبر صوت، يعمل بالسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما إنه ماتت أمه على جهل في زمن نظام دولة تحكم بالاشتراكية وتؤيد دعاة الصوفية والقبوريين، وكانت هذه الأم تصلي وتصوم لكنها تذبح عند قبور الأولياء وتدعوهم، وهي في نفس الوقت لا تقرأ ولا تكتب ولا يوجد لديها إذاعة ولا مسجل لتتعلم منها التوحيد. سؤاله، هل لولدها أن يحج عنها ويتصدق ويدعو لها؟ لا، ما دامت ماتت وهي تذبح لغير الله إنه لا يحج عنها، وكونها كما يقول إنها جاهلة ولا عندها من يعلمها، أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن نحن نحكم على الظاهر فقط، نحكم على الظاهر، ونعامل من يظهر الكفر نعامله معاملة الكفار من جهة جنازته ودفنه ومواريثه وإحواله، نحكم على الناس في الظواهر. أما في الباطن وأنه معذور، هذا حكمه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله تعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، هل يدل هذا على أن الكافر مخاطب بأحكام الشرع؟ نعم، واستدل به الشافعي وغيره على ذلك، والجمهور على أنه لا يخاطب، هذه مسألة أصولية، وثمرته الخلاف. اللي يقول أنه مخاطب يقول يزاد في عذابه على الكفر، يعذب على الكفر ويعذب على ترك الفرائض زيادة، والذي يقول أنه غير مخاطب يقول يعذب على الكفر ويدخل فيه ترك الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أدى الصبي قبل بلوغه الصلاة في أول الوقت ثم بلغ، هذا وقفنا عليه في الدرس القادم إن شاء الله. نعم، علشان تجي. نعم. يقول نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص نومه ثقيل ودائما نعم، ودائما ما تفوته الصلاة وهو نائم، فهل يكفر بفعله ذلك؟ لا، النوم كان ينام متعمدا حتى يخرج وقتها فهذا نعم عليه خطر من الكفر، أما إذا كان ما يتعمد وعنده نوم مرضي ما هو بنوم صحي يثقل عليه ما هو صحي مرضي، هذا معذور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التفريق في المضاجع الوارد في الحديث، هل هو بعزل الفراش فقط أم بالمكان أيضا، كان يكون لكل واحد منهم غرفة؟ لا، يكفي أنه يكون في الفراش لكن ينام معهم وينام معهم أحد، لا يتركون وحدهم في غرفة ولو عزل بعضهم عن بعض، ما يكفي هذا، لازم يكون معهم مراقب يراقبهم. وإذا جعل كل واحد في غرفة فلا شك أن هذا أحوط وأحسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول القائل على نية الله، بمعنى قول القائل على نية الله، بمعنى توكلنا على الله، على إيش؟ على نية الله. هذا لا يضاف إلى الله النية، ولا يجوز هذا التعبير، ورمى يقول توكلنا على الله، لفظ القرآن ولفظ السنة، وتوكلت على الله، توكلنا على الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظهر في هذا الزمان من يقول بأن الأذان الأول لصلاة الجمعة داخل المسجد إنه بدعة، وذلك أن المؤذن في عهد عثمان رضي الله عنه لم يكن يؤذن داخل المسجد، فهل هذا القول صحيح؟ لا، ما هو صحيح. الأذان الأول سنة من سنة الخلفاء الراشدين، لأن عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ومكان الأذان بحسب الأصلح، فإذا كان الأذان من داخل المسجد يبلغ الناس، مكبر الصوت يطلع، فلا بأس. الآن مكبر الصوت يبلغ الأذان، وأما إذا كان إنه ما فيه مكبر صوت وأذانه داخل المسجد ما يظهر، فلا بد إنه يخرج يصلي يؤذن في مكان مرتفع، إما على سطح المسجد أو منارة أو مكان مرتفع. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.